ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ بعث فيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب ويعلمهم